قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه. نعم. بترك عقبه. بترك عقبه أكرمكم الله. عقبه الذي في مخرته. نعم. فإن عاد وحسمت ولا بد أن تحسم كما قيل في اليد بزيت المغرب. فإن عاد لم يقطع. نعم. وحبس حتى يموت أو يتوب. نعم. ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذ لمالكه. يعني الضمان للشيء المسروق والضمان لما سرق. نعم. فيرد ما أخذ لمالكه وجوبا، ويعيد ما خرب من الحرز. ما خرب من الحرز لأنه أفسده، فيضمن ما أفسده من الحرز كباب كسر مثلا. وعليه أجرة القاطع الذي يقطع يده. الذي يقطع يده فعليه أجرته وثمن الزيت لأنه كله بسببه. كم المقطع نفسه؟ هذا كلام عن المقطوع أنه يجب عليه كل ما ذكر. كم أخذنا؟ 45. طيب لعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه مجب لرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.